المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد الله وأشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم. أرحب بكم وبالمستمعين. هذه المستمعة الدائمة للإذاعة كما رمزت لاسمها نون دال المطيري من قرية العمق شمال مهد الذهب، أختنا تسأل وتقول: ذات مرة اختبرنا في أحد المواد، فلما انتهى الاختبار أتت المعلمة إلينا فقالت لي: احلفي بأنك ما غشيتي طيلة حياتك. فحلفت وأنا كاذبة، فماذا يجب علي علما بأنني الآن نادمة على ما مضى؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. الجواب: هذا الحلف الذي وقع منك يمين كاذبة، وأنت آثمة في الإقدام على هذا الحلف، لأنه حصل منك تجاهل وتساهل في حق الله جل وعلا، حيث حصلت عندك جرأة في الإقدام على هذا الحلف وأنت تعلمين أنك كاذبة، وصار وضع المرأة في نفسك أعظم من حق الله جل وعلا، فلا يجوز لك الإقدام على مثل هذا مستقبلا. أما ما وقع منك فعليك التوبة إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنه يوجد في قلبها حقد وحسد على زميلاتها، ودائما تحاول أن تتغلب على هذا المرض العضال الذي أعجزها تماما. ترجو من فضيلتكم التوجيه للعلاج حيال ذلك والدعاء لها ولمثيلاتها، جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص عندما يرى أحدا من الناس في نعمة في بدنه، في أي حاسة من حواس بدنه كسمعه وبصره ولسانه، بمعنى أنه يشغل سمعه بسماع ما ينفعه، ويشغل بصره بالنظر إلى ما ينفعه، ويصرف سمعه وبصره عما لا يحل له، ويشغل لسانه بتلاوة القرآن وبذكر الله، وهكذا في سائر الجوارح، مثل يده، مثل قدمه، يعني قدمه تنتقل إلى من مكان إلى مكان من أجل مساعدة الناس، يده مثلا تساعد في بذل الصدقة، وغير ذلك من الوجوه. أو مثلا يكون عنده نعمة في ماله، أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه، أو يكون عنده نعمة في جاهه، أو يكون عنده نعمة في علمه، أو غير ذلك من وجوه النعم. فلا ينبغي لشخص أن يحسد هذا الذي أنعم الله عليه، لأن موقف الشخص من هذا الشخص الذي أنعم الله عليه، موقفه منه تارة يحب زوال هذه النعمة وانتقالها إليه هو، وهذا حسد فلا يجوز، وتارة يحب زوال هذه النعمة عن هذا الشخص لكنه لا يخطر في باله أنه يحب أن تنتقل إليه، وهذا أيضا حسد. وتارة يحب أن تبقى هذه النعمة بيد من أنعم الله عليه، ولكن يحب أن يكون له مثلها من الله جل وعلا، وهذه غبطة وليست بمذمومة. والله سبحانه وتعالى أمر بالتعوذ من شر الحاسد، فقال ومن شر حاسد إذا حسد. والحسود في الحقيقة حسده هذا لا يغيره من قضاء الله وقدره، ولكنه يعود ضرره على نفسه. فعلى الشخص المصاب بهذا المرض عليه الإكثار من ذكر الله جل وعلا، ومن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبخاصة إذا رأى شيئا يلفت نظره ويخشى أن يقع الحسد في قلبه لهذا الشخص بسبب هذه النعمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: سمعت بأن من أراد أن يقوم لصلاة التهجد عليه أن يقرأ سورة الملك حتى لا يغلبه النوم، فهل هذا صحيح؟ الجواب: أنا لا أعرف لهذا أصلا، ولكن أن الشخص يحرص على تجنب الموانع التي تمنعه عن القيام لصلاة الليل، لكن الشخص قد يتساهل في ارتكاب الموانع، والموانع هي عبارة عن المعاصي، وهذه المعاصي تارة تكون من باب ترك الواجبات، وتارة تكون من باب فعل المحرمات. فإذا عالج الإنسان نفسه من جهة، أو جاهد نفسه من جهة عدم حصول هذه الموانع، فعليه الاستعانة بكثرة ذكر الله جل وعلا والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. لكن قد يكون في وضع لا يتمكن منه من القيام آخر الليل، فإذا كان ذلك كذلك فإنه يصلي ما يريد من الصلاة أول الليل، يعني بعد صلاة العشاء، وهكذا إذا كان ممن يسوغ له الجمع، فجمع جمع تقديم، جمع العشاء مع المغرب، فإنه بعد انتهائه من هذه الصلاة المجموعة فإنه يصلي ما كان يصليه سابقا، يعني من صلاة الليل، وبعد ذلك يوتر. أما إذا كان حسب ظروفه يستطيع القيام آخر الليل، فلا شك أن هذا أفضل، ولكل شخص ظروفه حالته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة نون دال المطيري من مهد الذهب تسأل وتقول: قرأت في أحد الكتب ما يلي، قال الإمام النخعي: من اقتراب الساعة طاعة النساء، هل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ الجواب: أنا لا أعرف دليلا يدل على ثبوت ذلك، ولكن القول بأن طاعة النساء ممنوعة مطلقة، أو يقال على الشخص أن يأخذ بها مطلقا، كل هذا ليس بوارد، والعبرة بالقول وليست العبرة بالقائل. فإذا كان القول صحيحا فلا عبرة بمن صدر منه، سواء كان رجل أو كان امرأة، وإذا كان القول خطأ أو كان القول باطلا فلا عبرة بهذا القول بصرف النظر عن القائل به، سواء كان ذكرا أو أنثى. لكن مما يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض الرجال قد يكون محبا لزوجته مثلا، فيطيعها طاعة عمياء، بمعنى أنها قد تأمره بترك الواجب يتركه من أجل إرضائها، أو تأمره تقترح عليه بفعل شيء من المحرمات ويطيعها بذلك من أجل ألا تغضب عليه. والطاعة التي تكون من هذا الباب ليست بجائزة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المرسل سين ميم، يسأل ويقول: صلاة الوتر أو صلاة الليل إذا لم أستطع أن أصليها في الليل، هل يجوز أن أصليها في وقت آخر مثلا بعد الظهر؟ الجواب: إذا كان الشخص له صلاة في الليل ولم يتمكن من فعلها لمانع من الموانع فإنه يصليها ضحا، ولكن بالنظر إلى الوتر لا يصليه ركعة، بل يشفعه بركعة فيصلي ركعتين بعد انتهاء صلاته التي كان يصليها بالليل. فإذا كان يصلي في الليل مثلا 10 ركعات أو يصلي أكثر من ذلك أو أقل، فإنه يختم صلاته بركعتين تكون هي الوتر، لأنه لو صلاها في الليل لكانت ركعة، لكن إذا صلاها في هذا الوقت فإنه يشفع هذه الركعة بركعة أخرى، وبالله التوفيق. يقول: هل يجب الدعاء عند الوتر ورفع اليدين، وما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ الجواب: جاءت الأدلة دالة على مشروعية رفع اليدين، والشخص عندما يرفع يديه يدعو ربه، فإن هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه رسالة باسم فض الوعاء في حكم رفع اليدين في الدعاء، وهي مطبوعة ومتيسرة. وأما المسح، مسح الوجه باليدين بعد انتهاء الدعاء، فلا أعلم له دليلا، وبالله التوفيق. يسأل عن أسباب عدم قبول الدعاء، بينوها لنا حتى نجتنبها، جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص أعلم بنفسه من جهة انطباق ما يصدر منه على ما أمر الله به، وكذلك انصرافه عما نهى الله عنه. فإذا كان هذا منطبقا، إذا كان ما يصدر منه من فعل وما يكف عنه منطبقا على ما أمر الله به وما نهاه عنه، فهذا سبب من أسباب قبول الدعاء. وهكذا بالنظر إلى حسن النية وحسن الظن بالله جل وعلا. ومن الأمور التي لها تأثير بالغ في عدم قبول الدعاء الكسب الحرام، فهذا من موانع قبول الدعاء. فالمقصود هو أن الشخص يتفقد نفسه من جهة ما حصل منه من مخالفة في باب الأمر أو مخالفة في باب النهي، يتعاهد نفسه في إزالة ذلك، فيمتثل ما أمر الله به ويترك ما نهاه الله عنه ويتوب إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا ويقول: عند الطائرة كيف يصلي الشخص؟ هل يقصر في عدد الركعات؟ الجواب: الشخص إذا كان في الطائرة تارة يكون إقلاع الطائرة بعد دخول الوقت فيصلي صلاة مجموعة إذا كان ممن يسوق له الجمع، فإذا كانت الطائرة تقلع بعد صلاة الظهر مثلا من الرياض فإن الشخص يصلي صلاة جمع، فيصلي العصر ويصليها مع الظهر قبل الإقلاع. وهكذا إذا كان سيقدم على بلد يسوغ له فيها القصر والجمع فإنه يؤخر الصلاة حتى يصل إلى تلك البلد، لأنه سيصل فيها في وقت الثانية كالعصر مثلا أو كبعد العشاء، فحينئذ لا مانع من أن يجمع جمع تقديم أو جمع تقصير أو جمع تأخير، ويقصر الظهر والعصر والعشاء. أما إذا كان لا يمكنه أن يصلي صلاة جمع تقديم ولا صلاة جمع تأخير فإنه يصلي في الطائرة، وفي إمكانه أن يسأل الأشخاص الذين يخدمون الركاب، بإمكانه أن يسألهم عن المكان الذي يؤدي فيه الصلاة وهم يدلونه عليه ويؤدي الصلاة فيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل أخونا ويقول: إذا كان الشخص في بلد كفر لدراسة أو لعمل ونتعامل مع البنوك بالربا أو البنوك تتعامل بالربا، فأين نضع أموالنا؟ هل نضعها في هذه البنوك الربوية والفائدة التي نحصل عليها نتصدق بها، أم ماذا نفعل؟ الجواب: إذا لم يمكن حفظ هذه الأموال إلا في هذه البنوك فإنكم تؤمنونها عند البنوك، ولكنكم لا تأخذون عليها فوائد ربوية، فهذه الفوائد الربوية لا يجوز أخذها، وإنما تقتصرون على مقدار المبالغ التي أودعتموها، وبالله التوفيق. المرسل سين ألف ميم جيم: أخونا يشكو حالته بأنه مصاب بريح دائمة أو غازات لا تفارقه أبدا، وعند الصلاة يقوم بإعادة الوضوء كثيرا، وربما أعاد الصلاة كذلك، وهو كثير الوسوسة عند الوضوء وعند الصلاة، وربما يقرأ الفاتحة يقول في الصلاة أكثر من مرة، وعند قراءة القرآن في البيت يقوم بإعادة الوضوء مرارا وتكرارا، ما هو الحل لهذه الحالة جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الحل أن هذا الشخص يحتاج إلى إجراء فحص طبي عليه من أجل التأكد من وجود غازات كثيرة على وجه الحقيقة، فإذا لم يكن هناك غازات خارجة مثلا عن المعتاد فتكون هذه الأمور التي تعرض عليه توهمات، وهذه التوهمات الواجب عليه ألا يلتفت إليها، فإذا توضأ مرة فإنه لا يعيد الوضوء، وإذا صلى وخيل إليه أنه انتقض وضوءه في أثناء الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة، فهذا يحتاج إلى قوة إرادة من عنده، وبالله التوفيق. يقول: هل يجوز الدعاء بعد الفريضة أم لا؟ وما هي الأماكن التي يجوز فيها الدعاء؟ الجواب: بالنسبة للدعاء بعد الفريضة يدعو بالدعاء المشروع، وإذا أراد أن يدعو بدعاء فلا مانع منه، لكن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. أما أماكن الدعاء فمنها أماكن مطلقة ومنها أماكن مقيدة، فمثلا الدعاء عند رمي الجمرات، والدعاء عند الطواف، والدعاء عند الصفا، والدعاء عند المروة، والدعاء بين العالمين وهو يسعى، إلى غير ذلك. وهذا مفصل في الكتب التي ألفت في الأدعية، فعلى السائل أن يرجع إليها، وبالله التوفيق. هل يجوز أن أقرأ القرآن مع من يقرأ في الإذاعة، مع أحد الشيوخ الذين يقرؤون في الإذاعة، وأتابع وأصحح قراءتي؟ أرجو الإجابة. الجواب: لا مانع من أن تقرأ مع من يقرأ في الإذاعة، وذلك من أجل التأكد من سلامة قراءتك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من المستمع ميم سين عين من البحرين. أخونا يسأل ويقول: عندي دين لشخص وهو مبلغ وقدره 1000 ريال يمني، أي ما يعادل 30,000 ريال سعودي، أيام كنا في العمل، ولكن حدثت مشكلة في العمل فافترقنا، ولم أجده إلى يومنا هذا، ولا أعرف اسم منطقته، ولا أعرف أحد يعرفه، وأنا في الغربة، وقد حاولت أن أعثر عليه ولكن دون جدوى. ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الجواب: تفعل بهذا المبلغ أنك تتصدق به على نيته، فإن جاء في يوم من الأيام فإنك تخبره، فإن أمضاه صار صدقة عنه، وإن لم يمضه فإنك تعطيه من مالك بقدر حقه، وتكون الصدقة لك، وبالله التوفيق. من المرسل فاء ألف فاء يا من أبها، هذه رسالة ضمنها هذا السؤال، يقول: أنا شاب سعودي، اشتريت قطعة أرض طولها 65 متر وعرضها 25 متر بمبلغ معين، وعندما قمت بتسويتها بالآلات الحديثة اكتشفت بها قبر ميت بموقع هام جدا من قطعة الأرض، وعندما سألت مجموعة من كبار السن أجابوني بأنه يجوز نقل هذا القبر عن مكانه الأصلي، فما رأيكم في هذا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة من المسائل التي تراجع فيها محكمة البلد، وتخرج لجنة من جهة القاضي للتأكد من عدم وجود قبور أخرى، أو من وجود قبور أخرى بحيث أن تكون هذه الأرض مقبرة، وبعد التأكد يرفع الأمر إلى سماحة المفتي، ويجرى فيه كما يجرى في نظائره، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات التي لم تكتب اسما ولا رمزا، تقول: توقعت خاطئة أنني مصابة بمرض معين ولم أكن مصابة به في الأصل، ونذرت إن شفيت منه أن أصوم 2 شهرين متتابعين، وهذا النذر معلق بالشفاء من هذا المرض، ولم أصب به أصلا، فهل علي صوم رغم أني غير مصابة بهذا المرض؟ الجواب: إذا كنت شخصت مرضا معينا ورتبت النذر على الشفاء من هذا المرض، وأن هذا المرض ليس بموجود، فحينئذ ليس عليك وفاء بالنذر، وبالله التوفيق، لأن هذا النذر مبني على أمر متوهم وليس على أمر متحقق، وبالله التوفيق. نعم. تقول: لقد حلفت يمين عدة مرات ولا أدري كم عددها، وأريد أن أكفر عن يميني، فماذا أفعل؟ وبعض الأحيان أحلف مستعجلة ومن غير قصد، وأحلف على إخوتي الصغار ولا ينفذون يميني، فماذا أفعل الآن وأنا لا أعلم عدد مرات اليمين؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الأيمان التي حلفتيها وحنثت فيها أنت أعلم بعددها، فبإمكانك الرجوع إلى ما لديك من علم في ذلك، والأخذ بالاحتياط، والاحتياط في هذا إذا غلب على ظنك أنها مثلا أربعة أو خمسة فاجعليها خمسة، إذا غلب على ظنك أنها تسعة أو عشرة اجعليها عشرة، وكفري عن كل واحد منها إذا حنست فيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة هذه المستمعة في هذه الحلقة تسأل وتقول: هل إذا نزل قطرات دم بعد الطهر وهي قليلة هل يجب عليها إعادة الغسل أم لا؟ الجواب: هذه القطرات إذا كانت من الحيض فإنها توجب الغسل، أما إذا كانت هذه القطرات بعد نزول الماء الأبيض فإنها لا يكون لها حكم الحيض، وإنما تنقض الوضوء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.